الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من القضايا المهمة التي يكون لاستيعابها أثر كبير على موقف الإنسان من قضية اختلاف الفقهاء هو معرفة أسباب اختلاف هؤلاء الفقهاء. وقبل أن نتناول مثل هذه القضية المهمة، لا بد أن ندرك أنه لا يمكن أن يظن بعالم أو إمام من أئمة المسلمين أنه يتعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعمد مخالفة الشرع الشريف. هذا لا يليق أن يظن على الإطلاق بأي إمام من الأئمة. لكن ما هي أسباب الاختلاف بين الفقهاء؟ هذا أمر قد تناوله العلماء قديما وحديثا بالدراسة والتحليل، ولعل أشهر ما ألف في ذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه القضية، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وتناولت فيها نفس هذه القضية. أسباب اختلاف الفقهاء يمكن إجمالها في 5 أسباب. أولا، أسباب ترجع إلى اللفظ. ثانيا، أسباب ترجع إلى الرواية. ثالثا، أسباب ترجع إلى التعارض. رابعا، أسباب ترجع إلى الأدلة المختلفة فيها. وأخيرا، العرف. يبقى إذن أسباب ترجع إلى اللفظ، ثانيا إلى الرواية، التعارض، الأدلة المختلفة فيها، ثم العرف. أما ما يرجع إلى اللفظ فهو أنواع، منها الاشتراك اللفظي، مثل مثل كلمة القروء وكلمة النكاح، مثل تردد اللفظ بين الإطلاق والتقييد. فمثلا يقول الله تعالى في موضع فتحرير رقبة، وفي موضع آخر يقيد فيقول تحرير رقبة مؤمنة. من الأسباب التي ترجع إلى اللفظ أو الأمثلة تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، أو أيضا تعدد الاحتمالات في المراد من اللفظ، وتعدد الاحتمالات لللفظ المركب، وسوف نذكر أمثلة لكل هذا. أما ما يرجع إلى الرواية فمنها اطلاع البعض على حديث لم يطلع عليه البعض الآخر، فيفتي كل حسب علمه، فيقع الاختلاف في الفتاوى. اطلاع البعض على حديث لم يطلع عليه البعض الآخر. مما يرجع إلى الرواية وقوع الشك في ثبوت الرواية، منها أيضا ضعف الثقة في الراوي، ومنها عدم توفر شروط العمل بالحديث. أما ما يرجع إلى التعارض، فالتعارض إما أن يكون بين نصين، أو بين قياسين، أو بين قياس ونص، أو بين دليل وأحد القواعد المعتبرة عند الأئمة. فالتعارض بين نصين، إما نصين من الكتاب أو نصين من السنة، أو نص من الكتاب ونص من السنة، أو تعارض بين قياسين، أو تعارض بين قياس ونص، أو تعارض بين دليل وأحد القواعد المعتبرة عند بعض الأئمة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما ما يرجع إلى الأدلة المختلفة فيها، طبعا معروف الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها. أما الأدلة المختلف فيها فبعض العلماء يحتج به، يعني بعض هذه الأدلة والبعض لا يحتج به، فمن ثم ينشأ الخلاف بناء على ذلك. فالأدلة المختلف فيها القياس، طبعا المقصود هنا بالذات خلاف الظاهرية، الاستحسان، قول الصحابي، المصالح المرسلة، الاستصحاب، ومفهوم المخالفة في النصوص الشرعية، وأيضا شرع من قبلنا. أخيرا، العرف. العرف يكون سببا أحيانا من أسباب اختلاف الفقهاء. إذن نعيد إجمال الأسباب، أسباب اختلاف الفقهاء، منها ما يرجع إلى اللفظ، ومنها ما يرجع إلى الرواية، ومنها ما يرجع إلى التعارض، ومنها ما يرجع إلى الأدلة المختلفة فيها، ومنها ما يرجع إلى العرف. نوضح هذا كله بالأمثلة. ففيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب اختلاف الفقهاء وهو ما يرجع إلى اللفظ، أولا أول مظهر مظاهر ذلك وجود الاشتراك اللفظي، يعني لفظ واحد لكن يكون له مثلا معنيان أو أكثر، فتتعدد المذاهب طبقا للمعنى الذي يحمله كل فريق عليه، فهذا معنى اللفظ المشترك. الاشتراك اللفظي هو تردد اللفظ بين معنيين حقيقيين، مش مثلا واحد حقيقي والآخر مجازي، لا، اللفظ نفسه يستعمل أحيانا على سبيل الحقيقة بين معنى ومعنى آخر، زي لفظ النكاح كما أشرنا عند مدرسة كتاب النكاح. فما هو الاشتراك اللفظي؟ هو تردد اللفظ بين معنيين حقيقيين. أما الاشتراك اللفظي فكما ذكرنا أيضا بعبارة أخرى هو أن اللفظ الواحد قد يكون له معنيان أو أكثر، فتتعدد المذاهب طبقا للمعنى الذي يحمله كل فريق عليه. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقر مشترك بين الحيض والطهر، لفظة القر تطلق على الحيض في اللغة وتطلق أيضا على الطهر وهما متضادان، الطهر عكس الحيض. فمن ثم يؤخذ من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء مشترك بين الحيض والطهر، إذن العدة ثلاثة قروء، فإما أنها ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، أطهار أو حيض. فهنا يختلف الفقهاء في تحديد العدة بناء على أي المعنيين سوف يذهب إليه العلم. مثلا الإمامان مالك والشافعي قال إن العدة ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، فالقرء بمعنى الإيه؟ الطهر. وهذا المذهب يؤيده كلمة ثلاثة، لأن كلمة ثلاثة ده العدد هنا ثلاثة التمييز يكون إيه؟ مذكر، فهذا يكون في الطهر. التفسير الآخر للحنفية أو مذهب الجمهور أن العدة ثلاث حيض، يبقى القرء فسر هنا بالمعنى الآخر وهو الحيض. فهذا أحد الأسباب، أسباب الاختلاف في تبيين المراد من العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا هذا مثال من أمثلة الاشتراك اللفظي وكيف أنه يؤثر على الحكم المستنبط من النص. من الاشتراك اللفظي أن يكون لللفظ معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، هذا أيضا من الاشتراك. مثال ذلك كلمة النكاح، النكاح لها معنى لغوي وهو معنى الوطن، ولها معنى شرعي وهو أيضا لفظة الإيه؟ العقد، إما أن النكاح هو الوطن أو النكاح هو العقد. يقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا فسرنا النكاح هنا بالمعنى اللغوي وهو أنه الوطن، فالذين ذهبوا إلى أن النكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الذين فسروها بمعنى ما وطأ، يعني وأن جامع آباؤكم من النساء، وهم الحنفية بناء على ذلك يقولون إن موطوءة الأب حرام على الابن سواء وطئها حلالا أم حراما، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الوطأ عموما، فالتي وطأها أبوه سواء في حلال أو في حرام فإنها تحرم على الابن. هذا بناء على المعنى اللغوي لكلمة الوطأ. أما بناء على المعنى الشرعي وهو أن النكاح يعني يقصد به العقد، فالشافعية حملوها على النكاح هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على العقد، فقالوا إن الآية لا تدل على حرمة موطوءة لأب إلا إذا كان الوطء من أبيه حلالا، الآية لا تدل على حرمة موطوءة الأب إلا إذا كان الوطء من أبيه حصل عن طريق إيه؟ حلال، بناء على المعنى الشرعي للفظة النكاح وهو العقد. هذا فيما يتعلق بالاشتراك اللفظي. أيضا أمر آخر مما يرجع إلى اللفظ هو تردد اللفظ، اللفظ نفسه قد يتردد، أولا يتردد بين الإطلاق والتقييد أو يتردد بين الحقيقة والمجاز. فتردد اللفظ بين الإطلاق والتقييد، مثلا لفظة الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة. فهنا لفظ الرقبة مطلق تحرير رقبة، ولم يقيده بأي صفة. أما في كفارة قتل الخطأ فقد قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدت الرقبة بالإيمان. بناء على ذلك قال الحنفية يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فيعمل بكل في حاله. يعني في كفارة الظهار يبقى مطلوب تحرير رقبة، في كفارة قتل الخطأ لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. فإذا الحنفية قالوا إنه يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ويعمل بكل في الحال التي تختص به. أما الشافعية فحملوا المطلق على المقيد، يعني حملوا قوله تعالى فتحرير رقبة في كفارة الظهار على المقيد في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا يجب اعتبار الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد. فانظر كيف أن تردد اللفظ هنا بين الإطلاق والتقييد أثر في حكم الفقهي الذي استنبطه الفقهاء. أيضا من أمثلة ما يرجع إلى اللفظ تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز. فمثلا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الحنفية قالوا يحرم خنزير البر والبحر، يعني ولحم الخنزير هنا عام، بعضهم قال هو عام لكن أريد به الخاص. مثال آخر حيكون مثال الخاص الذي يراد به العام، فهنا تردد بين الحقيقة والمجاز. نحن نجري على ما يذكر في كتب الأصول بغض النظر عن قضية الحقيقة والمجاز، دي قضية لها وقت آخر يعني. لكن من أمثلة تردد اللفظ تردد بين الحقيقة والمجاز، فمثال العام الذي يراد به الخاص هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فكلمة لحم الخنزير لفظ عام، فمن ثم قال الحنفية يحرم خنزير البر والبحر. وبعض العلماء حمله على خنزير البر فقط، ولحم الخنزير هو عام لكن يراد به خنزير البر، وقصر التحريم عليه لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر، فحملوه على خنزير البر بخلاف قول الحنفية. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخر الحديث، طبعا يدا بيد سواء بسواء. فالظاهرية قصروا التحريم على الأصناف الستة، الظاهرية قصروا التحريم هنا في الأصناف الربوية أنها أصناف ستة هي المذكورة في الحديث الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فقالوا أن هذه هي الأموال أو الأجناس التي يجري فيها الربا، فحملوا الخاص على خصوصه. الجمهور عدوا التحريم إلى ما يشاركها في العلة، قالوا لا هذا خاص أريد به العموم، فالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه نعم أجناس ربوية لكن وراءها علة، وراء كونها ربوية علة، ثم اجتهدوا بعد ذلك في تحديد ما هي العلة، فبعضهم قال الثمانية في الذهب والفضة، بعضهم قال القوت الادخار إلى آخره. فهنا تعميم للحكم على غيرها من الأجناس إذا وجدت فيه علة تحريم الربا، فهنا الظاهرية حملوا الخاص على خصوصه، وأما الجمهور فقد عد التحريم إلى كل ما يشارك هذه الأجناس الستة في العلة، وقالوا هذا خاص فعلا لكنه يراد به العموم. من الخاص الذي يراد به العام أيضا قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ففي قول تعالى أو ينفوا من الأرض يقول الجمهور إن النفي هنا نفي حقيقي، ينفوا من الأرض يعني إيه؟ هو إخراج حقيقي، هذا مذهب الجمهور. أما الحنفية فقالوا أو ينفوا من الأرض المراد بالنفي هنا النفي المجازي بمعنى أنه يزجن، أو ينفوا من الأرض، يعني ينفوا من الأرض كلها يعني بإيه؟ بالقتل. يعني هذا أيضا من نماذج الاختلاف في تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز. أيضا مما يرجع إلى اللفظ من الأسباب تعدد الاحتمالات في المراد من اللفظ، يعني هو لفظ لكن المراد منه يطرأ عليه عدة احتمالات. مثلا صيغة الأمر، صيغة افعل، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث. هذه صيغة أمر. الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، الوجوب أو الندب. هل الزواج هنا واجب على المستطيع أم أنه مستحب؟ فذهب الظاهرية إلى أن الأمر هنا يراد به الوجوب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهو على سبيل الوجوب. قالوا لأنه الأصل في لسان الشرع أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، فعلى كل قادر على الوطئ إن وجد ما يتزوج به سواء كان مفرط الشهوة أو معتدي لها فإنه يجب عليه أن يتزوج. هذا مذهب الظاهرية. أما الجمهور فقالوا بل الأمر هنا على الاستحباب، والقرينة الصارفة من الوجوب الذي هو الأصل أو الظاهر في صيغة الأمر إلى الاستحباب، القرينة الصارفة هي التخيير بين التزوج والتسري في قوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهنا في تخيير، طيب هل التسري واجب؟ لا، ليس التسري واجبا. فقالوا بما أن التسري لا يجب فكذلك ينبغي أن يكون النكاح بناء على صيغة التخيير: فواحدة أو ما ملكت أيمانه. التخيير هو القرين التي صرفت الوجوب الأمر يعني عن ظاهره وهو الوجوب إلى الندب والاستحباب، لأنه لا يحصل تخيير بين واجب وغير واجب. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فلا يستقيم أن يكون التخيير بين واجب وبين غير واجب كما بينا. مثال أيضا آخر لتعدد الاحتمالات في المراد من اللفظ صيغة النهي. مثلا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل، هنا صيغة نهي. ما المراد بهذا النهي؟ جمهور العلماء قالوا إن النهي هنا يحمل على الكراهة، وقال الظاهرية والإمام أحمد إنه على التحريم، يعني يحرم أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها، فلا يغمس يده حتى يغسلها. فالجمهور قالوا بالكراهة بناء على أن ما علة هذا الحكم. الظاهرية والإمام أحمد ذهبوا إلى التحريم باعتبار أنه الأصل، والظاهر في صيغة النهي أنها تحمل على التحريم. الجمهور جعل التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب، بمعنى أن من المعروف أن العرب كانوا أحيانا يحصل التطهر أو الاستطابة أو الاستنجاء بالأحجار، وهذا حتى جائز حتى مع وجود الماء. فالاستطابة أو الاستنجاء بالأحجار هذا كان يحصل في مثل هذه البلاد. فعلة التحريم التي استنبطها الجمهور من الأحاديث، لأن في آخر الحديث إيه؟ فلا يرمس يده حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، بمعنى أنه كما هو معلوم الاستطابة بالأحجار أو الاستنجاء بالأحجار لا يذهب تماما أثر النجاسة، وهذا معفون عنه طبعا كما درسنا من قبل في منار السبيل. فإذا حصل إزالة العين وبقاء بعض الأثر في الاستطابة بالأحجار، الاستنجاء بالأحجار أو الاستجمار، فلا يؤمن في مثل هذه البلاد الحارة، أو هذا بيقع أنه يعرق الإنسان في شدة الحر، فربما لابس العرق شيئا من هذه النجاسة فأراد أن يحك جلده شيئا من هذا فيصيبه هذا ويكون به أثر النجاسة. طيب هذا التعليل الذي أخذناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، بمعنى أنه وهو نائم قد يحك جلده نحو ذلك فتصيبه هذه النجاسة. فمن ثم إذا وردت النجاسة على الماء، إذا كانت يده يحتمل أن يكون فيها النجاسة ووردت هي على الماء فإنها تنجس هذا الماء، خاصة أنه يكون إناء في كمية محدودة لا تبلغ الكلتين، فإنه ينجس بذلك وبالتالي لا يصح أن يتطهر منه. هل هذا الاحتمال مقطوع به؟ هذا مبني على الشك. فمن ثم وعذر الفقه في مثل هذا أنه لا يمكن أن نفتي بتحقق النجاسة في شيء محتمل، ودي روح الشريعة فعلا في أحكام الطهارة والنجاسة، بعيدا عن وسوسة الموسوسين وتنطع المتنطعين، تميل دائما إلى الأسهل وإلى استصحاب الأصل، وإلى أن الاحتياط في أمور النجاسة ترك الاحتياط، الاحتياط ترك الاحتياط. يعني أنت ماشي في الطريق وقعت عليك مية أو دست أنت في مية، ما تقعدش بقى تقول ده ممكن تكون فيها نجاسة ممكن تقول. لا، في هذه الأحوال الأصل الاحتياط، ترك الاحتياط، مش زي المؤسسين ما بيعملوا بيخلوا الاحتياط هو الإيه المبالغة في الاحتياط. لا، الاحتياط اتباع السنة، والسنة في هذا تسهل الأمور جدا ولا تعنف على الناس. فالأقرب إلى روح الشريعة في أحكام الطهارة والنجاسة، بما أن هذا أمر محتمل وليس مقطوعا به، فالتعليل بأنه أمر محتمل يعني أنه أمر مشكوك فيه هو القرينة الصارفة للنهي، يعني من التحريم إلى الكراهة. ولذلك غسل الكفين يعني في بداية الوضوء هو مستحب، غسل اليدين في بداية الوضوء هو مستحب، لأنه وارد في الحديث فين عند الاستيقاظ بالذات من النوم للعلة المذكورة، هو مستحب عموما ليبدأ أولا بغسل يديه. لكن هل هذا هو غسل اليدين المأمور به في القرآن الكريم الذي هو ركن من أركان الوضوء؟ نلاحظ بعض الناس ممكن يعملوا إيه، يجي يتوضى فبسم الله ويغسل الكفين وبعدين يمضمض وكذا. فإذا غسل وجهه فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم هنا إلى المرافق. لا، هو ممكن يتصور إن هو غسل الكفين في أول الوضوء فاليدين يبقى من إيه، من الرسغ هنا إلى المرفق، وده خطأ فادح، لأن الغسل الأول هذا مستحب. فلما تيجي تغسل إيديك بقى إذا أتى وقتها اليدين يبقى من أول أطراف الأصابع إلى المرافق، هذا هو الواجب. يعني هذا التنبيه عابر فقط، لأن الموضوع ده بيفوت على بعض الناس، يغسل إيديه من الرزق إلى لا المأمور به في القرآن اللي هو فريضة وركن من أركان الوضوء، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق. إذا التعليل كما أشرنا وأمر مشكوك في حصوله، ممكن يكون حصل وممكن يكون لا. فدائما روح الشريعة في باب الطهارة تنحاز تماما في موضوع الشك بالذات في موضوعات الطهارة، تنحاز إلى تسهيل والتيسير وعدم تعنيد الناس في مثل هذا. فإذا التعليل بأمر يقتضي الشك هو القرينة الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. مما يرجع إلى اللفظ أيضا تعدد الاحتمالات لللفظ المركب، فهذا بيظهر في اختلاف الفقهاء في الأحكام المستنبطة منه. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا الخلاف في قوله تعالى إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء إلى ما يرجع؟ إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا بيرجع لإيه؟ يحتمل أن يعود الاستثناء إلى جميع الجمل، وهذا هو مذهب الشعبي، يعني أن القاذف إذا تاب قبل أن يحد لم يجب عليه الحد وشهادته مقبولة ولا يفسق. إلا الذين تابوا يعني تسقط عنهم العقوبات الثلاث الواردة في قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة فإن تاب فيعفى عنه، لا يسقط عنه الحد، التوبة تسقط الحد، هذا مذهب الشعبي. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا تاب على مذهب الشعبي فالاستثناء يعود إلى جميع الجمل المذكورة قبله، فبالتالي القاذف إذا تاب قبل أن يحد لم يجب عليه الحد وشهادته مقبولة ولا يفسق. أما جمهور الفقهاء فقالوا إن الاستثناء يعود إلى الجملتين الأخريين فقط، وهذا احتمال أن الاستثناء يعود إلى الجملتين الأخريين، بمعنى أنه لابد من إقامة الحد والتوبة لا تسقط الحد، لكنه إذا تاب يقام عليه الحد وتقبل شهادته ولا يفسق، يرتفع عنه حكم الفسق. فالجمهور قالوا إن الاستثناء يعود إلى الجملتين الأخريين، وعليه فإن التوبة تسقط الحد وتقبل شهادته ويرتفع عنه حكم الفسق. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. لاحظوا إحنا في هذا الدرس بالذات مش بنرجح، إحنا عايزين بس نعمل تفتيح للعقول، بأن نستوعب أن خلاف الفقهاء ليس مبنيا على هوى، ولا يمكن أبدا أن يكون مبنيا على تعمد مخالفة الشرع، لا ده مبني على أسس. دي قضيتنا، مش قضيتنا الوقت الترجيح في كل قضية، لكن نريد أن المنافذ المسدودة تتفتح في طرائف التفكير، لأن التفكير بيبقى عامل زي التفرعات الشجرية، فساعات بيبقى متدرشم يعني، أو ولذلك تجد الإنسان كلما قل علمه كلما كثر ضيق أفقه وعدم استيعابه لقضية الخلاف بين الفقهاء. كلما قل العلم كلما يضيق عطله ولا يتحمل الخلاف، وكما يكون عصبي أكثر في النقاش الفقهي. كلما اتسعت مداركه ومخه بفتح أكثر، كل ما استعن يستوعب الذي يأخذ بمذهب يخالفه، ليس هذا مبنيا على هوى، وإنما مبني على أسس أخرى مجملها ما نشير إليه في هذا الموضوع. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: إن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط، بمعنى أن من تاب إلى الذين تابوا، تابوا من إيه؟ يعني يرتفع الفسق بالتوبة، لكنه يبقى مردود الشهادة أبدا، يقام عليه الحج ويبقى مردود الشهادة إلى الأبد، عقوبة اجتماعية صارمة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقذف أعراض الناس بدون بينة شرعية، فيبقى مردود الشهادة أبدا ولا تقبل له شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأبو حنيفة يقول إن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، بمعنى أنه يرتفع الفسق بالتوبة لكنه يبقى مردود الشهادة أبدا. هذا مثال لقضية تعدد الاحتمالات لللفظ المركب، لفظ المركب اللي هو اللي موجود في الآية كله، تعدد الاحتمالات لللفظ المركب، فتجد كل فريق نظر لإيه؟ احتمال معين من هذه الاحتمالات. هذا فيما يتعلق بالسبب الذي يرجع إلى اللفظ. ذكرنا 5 أمثلة: الاشتراك اللفظي، ومثلنا له بالقروء والنكاح، تردد اللفظ بين الإطلاق والتقييد، ومثال قوله فتحرير رقبة، وقوله في موضع آخر فتحرير رقبة مؤمنة، تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وضربنا له مثال العام الذي يراد به الخاص مثل كلمة لحم الخنزير وصيد البحر، أو الخاص الذي يراد به العام كالأجناس الربوية. ثم تعدد الاحتمالات في المراد من اللفظ، فذكرنا صيغة الأمر وصيغة النهي. صيغة الأمر: من استطاع منكم امرأة فليتزوج، وصيغة النهي: فلا يغمس يده حتى يغسلها إلى آخره. وأخيرا تعدد الاحتمالات لللفظ المركب في آية والذين يرمون المحصنات. القسم الثاني من أسباب اختلاف الفقهاء أسباب ترجع إلى الرواية. الأولى ترجع إلى اللفظ، الثانية ترجع إلى الرواية. هنكون سعيد جدا في آخر الدرس لو حد قدر يدينا الخريطة بس، الهيكل العام للبحث إن شاء الله. فالأسباب التي ترجع إلى الرواية: أول هذه الأسباب اطلاع البعض على حديث لم يطلع عليه الآخر. 2 وقوع الشك في ثبوت الرواية. 3 ضعف الثقة في الراوي. 4 عدم توافر شروط العمل بالحديث. فيما يتعلق باطلاع البعض على حديث لم يطلع عليه البعض الآخر، مثال ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن شعر رؤوسهن. يعني لو كانت المرأة ضفرت شعرها، فكان ابن عمر يأمر المرأة إذا أردت أن تغتسل أن تنقض، تفك يعني الإيه؟ الضفائر، حتى يصل الماء إلى أصوله، أصول الشعر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. وعملا بمقتضى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإنه يقتضي المبالغة في التطهير، فاطهروا. فلما بلغ ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أيا عجبا لابن عمر يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا مبالغة في الإنكار عليه. أيا عجبا لابن عمر يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 فراغات، تصب على رأسها 3 مرات. ممكن أن تخلل أصول الشعر بإيه؟ بالأصابع بس، والأمر يعني كما ترون يعني فيه هذه السهولة. فالشاهد هنا أن ابن عمر خفي عليه هذه الرواية عن أم المؤمنين، فهو لم يطلع على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبالتالي أفتى بنقض شعر النساء إذا أردنا أن يغتسلنا. إذن هذا هو السبب الأول فيما يتعلق بالرواية، اطلاع البعض على حديث لم يطلع عليه الآخر. ويمكن حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان مع أمير المؤمنين عمر أيضا مما يدل على ذلك. السبب الثاني متعلق بالرواية، وقوع الشك في ثبوت الرواية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقت، يعني لأنها كانت إيه؟ بائنا حائلا. بائن يعني ليس طلاقا رجعيا، حائل بمعنى لم تكن إيه؟ حاملا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، لأن بالت منه ولم تكن حاملا، ليس عليك نفقة ولا سكنى، لأن وكيل زوجها كان قال إيه؟ والله ما لك علينا من شيء. فقال النبي عليه السلام لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. فإذا هذا الحديث يدل على سقوط النفقة والسكنى للبائن الحائل، وهذا ما اعتمده الظاهرية والحنابلة. لكن هذه الرواية لم يعمل بها عمر رضي الله تعالى عنه، رواية فاطمة بنت قيس، لأن هي اللي روت الحديث ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فلم يعمل عمر بهذه الرواية، وقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت. وهذا ما اعتمده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. من الأسباب التي ترجع إلى الرواية ضعف الثقة في الراوي، فقد صحح المالكية حديث ابن عمارة وفيه الترخيص في المسح على الخفين 3 أيام وأكثر، وقالوا يمسح عليهما من غير تحديد وقت ما لم ينزعهما أو يجنب، فلم يعتمدوا على الحديث الذي وقت ذلك ب3 أيام. وخالفهم الجمهور احتجاجا بحديث علي رضي الله تعالى عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أما حديث أبي بن عمارة فقد ضعفه الجمهور لاضطرابه، أعلوه بالاضطراب، فبالتالي لم يحتجوا به. فضعف الثقة في الروي تؤثر في الحكم المأخوذ من الحديث. بعض الناس لضيق أفقها أيضا تقول طب وليه كل الأحكام ما جاتش كده واضحة وقاطعة وصريحة، كلها فيها نص وتنحسم الأمور حتى لا يقع الخلاف بين الأمة. هذا أيضا من ضيق الأفق. يعني لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يجتهد العلماء، لأن اجتهاد هذا باب عظيم جدا من أبواب الجهاد والتعلم وإعمال العقول ووجود النوع من المرونة في النظر الشرعي. ففعلا القضايا الشرعية والأحكام الفقهية ليست كلها على مرتبة واحدة، هناك ما هو قطعي الثبوت أو ظني الثبوت، هناك ما هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة بأنواعه الأربعة. يعني هذا باب من أبواب الجهاد وباب من أبواب العبودية، سواء في رحلة طلاب الحديث في القرون الأولى في الصدر الأول، رحلة في طلب الحديث، هذا أبواب جهاد. فأبواب من العبودية تفتح بسبب وجود هذا الخلاف بين يعني الفقهاء في هذه المسائل، ودي طبيعة العقول البشرية تفاوتها وتفاوت مراتب العلم والمدارك ونحو ذلك، تثمر هذا الإثراء للفقه الإسلامي، بحيث أننا لا نقول أن الفقه هو فقه الكتاب فقط ولا فقه السنة فقط. وعلشان كده بعض الناس نسأله بتقرأ إيه في الفقه، يقول أقرأ مثلا سبل السلام أو نيل الأوطار أو طرح التثريب أو نحو ذلك. فده ليس جواب السؤال، أنا مش بسأله ماذا تقرأ في فقه الحديث أو فقه السنة، أنا بسأل ماذا تقرأ في الفقه. فلما نقول فقه الكتاب اللي هي آيات الأحكام، الآيات التي تؤخذ منها أحكام شرعية فقهية، يبقى ده فقه الكتاب. فقه الكتاب ما مظن فقه الكتاب؟ في كتب مستقلة تتناول فقه آيات الأحكام فقط، وفي مراجع كبرى بتتعرض لها في ضمن التفسير الإيه؟ الشامل للقرآن الكريم، وما يكاد يخلو منها تفسير أبدا أنه يتكلم عن الأحكام إلا المختصرات. لكن مظنة دراسة فقه الكتاب في الكتب المختصة بأحكام القرآن، زي إيه مثلا؟ أحكام القرآن للجصاص الرازي الحنفي، أحكام القرآن لابن عربي، في برضه كتاب في أحكام القرآن للصديق حسن خان. وفي العصر الحديث ألفت كتب كثيرة، منها روائع البيان للصابوني على بعض الملاحظات فيه، لكن الكتاب من حيث الهيكل بتاعه كتاب جيد، لكن موضوع عدم الاهتمام بالأحاديث وهذه الأشياء فيه نظر، لكن كتاب جيد وسهل. فالكتب كثيرة الآن موجودة، أظن في كتاب للشيخ السايس في أحكام القرآن، ده فقه الكتاب أو دي أحكام القرآن. طيب ماذا تقرأ في فقه السنة أو في فقه الحديث؟ هي دي بقى إيه اللي هي المتون التي وضعت لأحاديث الأحكام ثم شرحها علماء آخرون، فده فقه السنة أو فقه الحديث، لكن ليس الفقه مطلقا. فلما أسألك ماذا تقرأ في الفقه ما تقوليش سبل السلام مثلا أو غيري من كتب كثيرة في شرح بلوغ المرام، لا، معناه أنه مش تدرك الفرق. أما الفقه بقى الفقه العام فيدخل فيه فقه آيات الأحكام، ويدخل فيه فقه أحاديث الأحكام اللي هو فقه السنة فقه الحديث، ويدخل فيه بقى كلام بحر من الأدلة الأخرى، سواء كان بقى القياس أو الاستحسان أو قول الصحابي أو شرع من قبلنا أو المصالح المرسلة أو الاعتماد على مفهوم المخالفة أو غير ذلك من الأدلة العرف مثلا، الأدلة المختلفة فيها. ودي بنشوف الفرق بقى بين مثلا تقرأ في كتب آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام وبين كتاب مثل المجموع النووي أو المغني لابن قدامة أو غير ذلك من كتب الفقه. فينبغي التفطن لهذا، الفقه مجاله أوسع وأرحب بكثير جدا من فقه آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام. نعود إلى ما كنا بصدده في ذكر أسباب اختلاف الفقهاء التي ترجع إلى الرواية. قلنا السبب الأول اطلاع البعض على حديث لم يطلع عليه البعض الآخر، فالسنة قد تخفى على العالم مهما بلغ علمه، لكن يستحيل أن تخفى السنة على جميع الأمة. السنة لا يمكن أن تخفى على جميع الأمة، لكن قد يخفى على البعض ما يظهر للآخر أو العكس. لكن أن السنة تجهل ولا تكون معروفة لجميع الأمة فهذا إيه؟ لا يمكن أن يتخيل. زي ما الأخ المؤلف الكتاب بتاع هرمجدون هذا وفرحان قوي بالكلام بتاع نوستراداموس المنجم اليهودي، وبيقول ان الكلام ده هو كلام قيم جدا يعني، واحنا ضيعناه وهم اللي حفظوه، واحنا بنسترد يعني ايه هذه معلومات من كتبهم وهي ترجع الينا، هذه بضعتهم ردت الينا. وبيقول ان نوستراداموس كان امينا على مكتبة المسجد الاقصى. تتخيلوا اما يكون السنة تخفى على جميع العلماء في كل الازمان ولا توجد الا عند يهودي، ويدعي انه كان امينا على مكتبة المسجد الاقصى، يعني المسلمين يأتمنون على تراثهم الذي هو عرضهم وكيانهم يأتمنون عليه يهودي ولا يحفر عند اي مسلم اخر. فيمكن يكفي هذه في ابطال يعني دعوة هؤلاء الناس يعني. فمما يرجع الى الرواية ايضا قلنا اطلاع البعض على حديث لما اطلع عليه الاخر، وقوع الشك في ثبوت الرواية، ضعف الثقة في الراوي، ثم عدم توافر شروط العمل بالحديث. فمثلا يعني الحديث المرسل، الشافعية لا يحتجون بالمرسل إلا مرسل سعيد ابن المسيب، إلا مرسل ابن المسيب. المالكية مثلا لا يعملون بخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، فمن ثم لم يعمل المالكية بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني أنت لو دخلت المحل تشتري من الرجل شيء، فما دمت أنت لم تغادر المحل فلك أن ترجع وله أن يرجع، ده خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. والتفرق يحكم عليه عرفا، العرف يعتبره تفرق بأي صورة، هذا بيكون الأساس. لكن إذا تفرقا بأبدانهما انتهى الخيار المجلس خلاص انتهى، إلا إذا كان في خيار الشرط بقى هم اتفقوا على خيار يمتد لمدة معينة. فهذا هو الحكم. فهذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عمل به الشافعية والحنابلة، وذهب مالك إلى عدم ثبوت خيار المجلس، فلم يحتج بهذا الحديث لأنه يعارض عمل أهل المدينة، لأن عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كان يرى أن عمل أهل المدينة يساوي روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد توارثوه طبقة عن طبقة، ورواية جماعة أولى بالتقديم وأولى بالثقة فيها من رواية فرد عن فرد على أسنون وحديث إيه؟ أحد. فهنا إذا تعارض حديث أحد طبعا صحيح ما عمل أهل المدينة، فالمالكية عند التعارض هنا يقدمون عمل أهل المدينة، اللي عندهم إن عمل أهل المدينة زي رواية جماعة عن جماعة، فهي تقدم على رواية فرد عن فرد. برضو احنا مش بنتكلم على الترجيح دلوقتي، احنا بس بنتكلم على أسباب الاختلاف. يعني انظر هنا كيف يعني أن عدم توافر شروط العمل بالحديث أثرت في الاستنباط الفقهي. أيضا من أسباب اختلاف الفقهاء ما يرجع إلى التعارض، ما يرجع إلى حصول تعارض، إما تعارض بين نصين، أو تعارض بين قياسين، أو بين قياس ونص، أو بين دليل وأحد القواعد المعتبرة عند الأئمة. مثال التعارض بين نصين، طبعا نصين يبقى ممكن نصين من الكتاب، ممكن نصين من الإيه؟ من السنة، أو نص من الكتاب والآخر من السنة. بالنسبة لتعارض نصين من الكتاب، قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بنصب اللام يؤخذ منه أنه يجب غسل الرجلين لعطفهما على المغسول، تغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعطف الأرجل على الإيه؟ الوجوه والأيدي وهي مغسولة، فإذا الأرجل أيضا لابد أن تكون مغسولة، فيجب غسل الرجلين بناء على هذه القراءة وأرجلكم إلى الكعبين. أما إذا قرأنا وأرجلكم إلى الكعبين فيمكن أن يقول قائل إنه يجب مسحها لعطفها على مسح الرأس، إن الواجب هو المسح في الرجلين، وطبعا هذا كلام باطل لا يذهب الشيعة، فهو كلام باطل. أنا أقصد الخلاف هنا ناشئ نتيجة إيه؟ تعارض بين النصين وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى هنا يجب غسل الرجلين لأنها معطوف على مغسول، وأرجلكم يبقى هتكون معطوفة على دلوقتي الجر على الرأس فيجب مسحها. والأحاديث معروفة أن هذا متواتر، يعني ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. تعارض بين نصين من السنة، مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. فيؤخذ من هذا أن المني طاهر، لأنه حتى إذا مسح بخرقة أو إذخرة حشائش يبقى أثره، فهذا يدل على أن المني طاهر. حديث عمار بن ياسر مرفوعا إنما يغسل الثوب من خمس، من البول والغائط والمدي والمني والدم والقيل، فيؤخذ منه أن المني نجس، لأن هنا أمر بالغسل وقرنه به نجسات كالبول والغائط إلى آخره، فقالوا إذا المني نجس. فهنا هناك نص يفيد طهارته ونص يفيد نجاسته، فممكن يكون اختلاف بين نصين من السنة هو سبب في حصول هذا التعارض، وبالتالي يختلف الفقهاء فيه. أما مثال التعارض بين نص من الكتاب وآخر من السنة فقول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، وقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا نص من القرآن، نص السنة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. التعارض بين قياسين، مثاله قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع أن كل منهما طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلا تصح بغير النية. يعني بالنسبة للوضوء هل تجب النية في الوضوء أم لا تجب؟ هنا تعارض بين قياسين، قياس الوضوء على التيمم، على التيمم فتيمموا، تيمم هنا يدخل في معنى الإيه؟ القصد والنية، فقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، إيه الجامع بينهما؟ الجامع أن كل منهما طهارة عن حدث تستباح بها الصلاة فلا تصح بغير النية، يبقى إذا لابد من النية في الوضوء. قياس الآخر المعارض قياس الوضوء على إزالة النجاسة في عدم وجوب النية، فهذا مذهب من اشترط النية في الوضوء باعتبار قياسه على إيه؟ إزالة النجاسة، هل إزالة النجاسة فيها نية أو تشترط لها النية؟ قاسوها على إزالة النجاسة، وبالتالي ذهبوا لأنه لا يجب النية في الوضوء. فإذا تعارض بين قياسين. أما التعارض بين قياس ونص فحديث لا تصر الإبل والغنم، والمقصود بذلك أن الرجل إذا أراد أن يبيع الإبل أو الغنم يترك اللبن في ضروعها دون أن يحلبه، بحيث يتوهم الشخص الذي سوف يشتريها أن هي كده على طول تدر لبنا كثيرا، فيتوقف عن حلبها كي يجتمع اللبن في ضروعها وبالتالي يغر الذي يشتريها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير الناظرين بعد أن يحلبها. يعني الشخص اللي اشتراها بقى المصرادي سوف يحتلبها، هيأخذ منها هذا اللبن، بعد أن يحتلبها هو بالخيار إن اكتشف الحقيقة، يعني إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء أمسك وأجاز البيع وإن شاء ردها لصاحبها، لكن يرد معها إيه؟ صاع من تمر مقابل للإيه؟ اللبن الذي احتلبه. فالحنفية لم يعملوا بهذه الرواية، قالوا لأنها تخالف القياس. لماذا؟ لعدم التماثل بين التمر واللبن، التمر غير اللبن، ولعدم معرفة مقدار ما حلب. والجمهور يقول إن هذا القياس قياس فاسد لأنه يخالف النص. واضح؟ فهنا في تعارض بين قياس وبين نص. أما النص فواضح: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير الناظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أما الأحناف فقالوا إن هذه الرواية تخالف القياس. طيب في نص يبقى لا اجتهاد مع نص، والقياس صورة من صور الاجتهاد. أما الأحناف فلم يعملوا بها، قالوا: لعدم التماثل بين التمر واللبن، ولعدم معرفة مقدار ما حلبا. الجمهور ردوا بأن هذا قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد. أيضا التعارض قد يكون بين دليل شرعي وبين أحد القواعد المعتبرة عند بعض الأئمة. فمثلا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحصر هنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا، في نفي وفي استثناء، هذا أسلوب من أساليب الإيه؟ الحصر. فالحصر هنا يقتضي ألا يقتل مسلم بغير واحدة من الثلاث المذكورة، أنه لا يرق دم مسلم إلا بواحدة من هذه الثلاث بناء على الحصر. فهنا هذا المعنى مأخوذ من إمام الدليل من الحديث. أما الإمام مالك فقد أجاز قتل الترس، والترس هم الذين يتخذهم الأعداء درعا بشريا، يجيبوا الأسرى من المسلمين ويوقفهم أمامهم، بحيث المسلمون إذا رموا الأعداء سوف يقتلون إخوانهم، درع البشر. فالإمام مالك أجاز قتل الترس، وطبعا فيها تفصيل، يعني موضوع قتل الترس دي قضية فيها كلام كثير. كذلك أجاز أيضا رمي البعض إذا تحتم ذلك طريقا لنجاة ركاب سفينة مهددة بالغرق، يعني لو في سفينة والحمولة كبيرة جدا عليها بحيث هيغرق الجميع، ففي هذه الحالة أجاز الإمام مالك أنه إيه، ممكن يرمى بعض ركاب السفينة يهلك أو يغرق مثلا ثلاثة وينجو 15 مثلا أو 10، ففيه مصلحة أكثر هنا. عملا بهذه المصلحة الإمام مالك أجاز رمي البعض، أكيد بقى هيكون عن طريق القرعة زي ما حصل مع يونس عليه السلام، فأجاز رمي البعض إذا تحتم ذلك طريقا لنجاة ركاب السفينة المهددة بالغرق. إذا تحتم يعني فيش حل ثاني، يهلك كلهم يهلك بعضهم، فاختار هلاك الأقلية. ولم يعمل الإمام مالك في هاتين المسألتين، مسألة الترس ومسألة السفينة، بمقتضى الحصر، لأن الحديث قال لا يحل دم امرئ مسلم إلى آخره، ودل على الحصر. فالإمام مالك لم يعمل بمقتضى الحصر لأنه يعارض هنا العمل بالمصلحة في محل الضرورة كما هو مقرر عنده، وده بناء على اجتهاد من الإمام مالك في قضية المصالح. فهنا تعارض بين دليل شرعي وبين قاعدة معتبرة عند بعض الأئمة. من أسباب اختلاف الفقهاء ما يرجع إلى العرف. العرف، فكان كل إمام يراعي عرف بلده فيما لم يرد فيه نص، وإن خالف عرف بلد آخر. فأبو حنيفة كان بلده العراق، الإمام مالك عاش في الحجاز، الإمام الشافعي كان في الحجاز وفي مصر، الإمام أحمد كان في بغداد. فمثلا أجاز بعض الأئمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن لعدم وجود من يعلم القرآن في بلده احتسابا، لأن الوضع البلد التي يعيش فيها أن ما يوجد أحد يعلم الناس القرآن أو الأطفال مثلا القرآن حسبة لوجه الله، لكن كل اللي بيعلم بيأخذ فلوس. فهنا أجاز بعض الفقهاء أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم لعدم وجود من يعلم القرآن في بلده احتسابا، وده عند الأحناف واضح، يعني الأحناف متهم القدامى يمنعون أخذ الأجر على تعليم القرآن، لكن المتأخرين منهم تفاعلا مع الواقع المتغير يريدون ذلك، خاصة إذا كان بعض معلم القرآن الكريم في مثل أوضاعنا المعقدة الآن هو إذا تفرغ للتحفيظ ما يملك شيئا وما يستطيع أن ينفق على أهله وعلى أولاده ويقوم بالواجبات عليه، فماذا يفعل؟ إما أن يتوقف عن تحفيظ القرآن ويذهب ليكتسب، وبالتالي سيؤثر هذا في عملية المحافظة على حفظ القرآن الكريم، وإما أن يكفى. طبعا هو إذا أخذ من هيئة عامة زي الأوقاف مثلا أو جمعيات أو نحو ذلك لا حرج، لكن إن أخذ من أشخاص يعني إن كان محتاجا يأخذ وإن استطاع أن يستغني بالاحتساب فهذا أفضل بلا شك، لكن هو واقع متغير. يعني القرآن أصلا الكتاتيب باللغية من زمان، انصراف الناس كلها العلوم الدنيوية وانشغال الأطفال بالألعاب وكذا وكذا، فأصبح في عملية انصراف شديدة، فلا بد من تدعيم محفظ القرآن الكريم كي يقوم بهذا الواجب. فدي اختلاف في الواقع. فإذا كانت البلد التي يتكلم فيها الفقيه يشيع فيها من يحتسبون في تحفيظ القرآن، فهنا يفتى بإيه؟ أفتى الفقهاء بعدم جواز أخذ أجر على تحفيظ القرآن أو تعليمه. إن كان لا يوجد أحد يعني يحفظ احتسابا تتغير الفتوى طبقا للإيه؟ للعرف وللواقع. مثال مثلا بعض الأئمة أجاز بيع البستان إذا بدا صلاح بعض ثمره، ولم يجد ذلك آخرون تبعا باختلاف العرف. وذلك هناك تعبير مشهور عند بعض العلماء أظن من الأحناف أنه في الخلاف بين فقيه وآخر أمام بحنيفة وغيره سواء من أصحابه أو غيرهم قال إنه اختلاف عصر وأوان لا اختلاف حجة وبرهان، اختلاف عصر وأوان وليس اختلاف حجة وبرهان، لأنه يرجع إلى الإيه؟ إلى الأعراف المتغيرة. ولذلك الشرع الشريف لم يهمل قضية العرف بشروطه. طبعا وهناك قاعدة معروفة عند الفقهاء اسمها إيه؟ العادة محكمة، عادات الناس تتفاوت والأعراف تختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان. فمعنى العادة محكمة أحيانا يسيء بعض الناس استدلال بها فيعطلون ما ثبت بالنصوص الشرعية بحجة إيه؟ أن العادة محكمة. لا، هو كلمة العادة محكمة تطبق في مجال خاص فقط وهو إيه؟ أيوة، من العرف. يبقى العادة محكمة فيما بني أساسا على العادة وعلى العرف، إذا كان الحكم مبني على العرف فهنا عادة بتكون محكمة بمعنى أنها تتغير بتغير الإيه؟ الأزمان أو الأماكن، لأن الحكم نفسه مبني على العرف، لكن إذا كان الحكم مبنيا على دليل شرعي فينبغي أن يغير العادة ليوافق الشرع. فكلمة العادة محكمة فهي محكمة فيما بني في حكمه على العرف. طيب، آخر سبب من أسباب اختلاف الفقهاء هو الاحتجاج بالأدلة المختلفة فيها. فمثلا بالنسبة للقياس، وإن كان القياس طبعا عند الجمهور هو دليل رابع بعد الكتاب والسنة والإجماع، فالقياس اعتمده الجمهور كدليل فقهي لأن الوقائع بين الناس غير متناهية بينما النصوص متناهية، يعني النصوص محدودة ولها نهاية، الوقائع المتجددة لا تنتهي. طيب، يبقى الوقائع غير متناهية والنصوص متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى، وبالتالي استدلوا به القياس. إذا أمكن استنباط العلة فيقاس الفرع على الأصل بجامع الإيه؟ العلة، ويكون له نفس الحكم. وقال أهل الظاهر القياس باطل فما سكت عنه الشارع لا حكم له. وطبعا دي قضية من المعارك المعروفة مع الظاهرية، لكن الخلاف بين الظاهرية وبين الجمهور في إيه؟ بسبب عدم احتجاجهم بالقياس. الاستحسان مثلا، من يعرف تعريف الاستحسان؟ يعني ينقضح في نفس المجتهد حكم معين تقصر العبارة عنه، يعني هذا باختصار تعريف الاستحسان أو معناه. يعني فالاستحسان اعتمده أبو حنيفة والإمام أحمد وأنكره الباقون، حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع، ونسب إلى المالكية قولهم بالاستحسان في كثير من المسائل. أيضا قضية مفهوم المخالفة، هل يحتج بمفهوم المخالفة في النصوص الشرعية أم لا؟ الجمهور عمل بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، فمثلا قالوا لا يجوز تزوج الأمة الكتابية، اللي يجوز أنك تتزوجها تكون أمة إيه؟ مؤمنة مسلمة. فالجمهور بناء على مفهوم المخالفة قالوا لا يجوز تزوج الأمة الكتابية، عملا بمفهوم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقيد هذا النص الكريم الفتيات بوصف المؤمنات. الأحناف خالفوا وقالوا يجوز تزوج الأمة الكتابية لأنهم لا يعملون بمفهوم المخالفة. من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي، فقد احتج بقول الصحابي بعض الأئمة ولم يحتج به الظاهرية، فعمل الجمهور بقول عمر طلاق الثلاث ثلاث، وقال الظاهرية يقع واحدة. كذلك قضية شرع من قبلنا، كذلك المصالح المرسلة اعتمده المالكية، فمثلا قالوا يجوز ضرب المتهم ليحمل على الإقرار، وخالف الجمهور لاحتمال أن يكون بريئا. أما الاستصحاب فقد عمل به الشافعية، فمثلا الشخص المفقود الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته يعتبر حيا استصحابا لحاله قبل فقده، فلا يورث ماله ويرث هو من غيره، وخالفهم غيرهم من الأئمة ممن لم يعملوا بالاستصحاب. هذه إطلالة شاملة على هذه القضية المهمة، وهي قضية أسباب اختلاف الفقهاء. أنا كررتها كثير عشان تحاولوا تستعدوا لهذه اللحظة. قلنا إنها أسباب بعضها يرجع إلى اللفظ وإلى الرواية وإلى التعارض وإلى الأدلة المختلف فيها وإلى العرف. طيب هل ديدر يقول لنا ما يرجع إلى اللفظ؟ نعم أحسنت، لفظ المركب. يبقى إذن ما يرجع إلى اللفظ أولا الاشتراك اللفظي، وضربنا مثال بالقروء والنكاح. تردد اللفظ بين الإطلاق والتقييد في تحرير رقبة أو تحرير رقبة مؤمنة. تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، عام أريد به الخاص أو خاص أريد به العام. تعدد الاحتمالات في المراد من اللفظ، وضربنا مثال صيغة الأمر وصيغة الإيه؟ النهي. وتعدد الاحتمالات لللفظ المركب في آية النور. يبقى أول شيء ما يرجع إلى اللفظ، ثاني سبب ما يرجع إلى الرواية. من يذكرنا؟ فضل اطلاع البعض على حديث لم يطلع عليه الآخر، وذكرنا في نقد شعر المرأة في الغسل. أيوة. وقوع الشك في ثبوت الرواية، وذكرنا حديث فاطمة بنت قيس. ضعف الثقة في الراوي، وذكرنا حديث إيه مدة المسح على الخفين. أيوة. أي نعم. عدم توفر شروط عمل بالحديث، وذكرنا عند الملكية كيف أن خبر الواحد إذا عرض عمل أهل المدينة فإنهم يقدمون عمل أهل المدينة. السبب الثالث ما يرجع إلى التعارض، التعارض بين أشياء عدة، ها، بين نصين، بين قياسين، بين قياس ونص، نعم، بين دليل وأحد القواعد الشرعية المعتبرة عند بعض الأئمة. بين نصين قلنا نصين من الكتاب وأرجلكم وأرجلكم، طبعا هو تعارض بين قراءتين، أو من السنة حديث طهارة المني، أو نص من الكتاب ونص من السنة فاقرأوا ما تيسر من القرآن وفاتحة الكتاب. بين قياسين، قياس الوضوء على التيمم في قضية وجوب النية. طيب بين قياس ونص كان مثال إيه؟ لا تصروا الإبل والغنم. طيب بين دليل وأحد القواعد الشرعية المعتبرة حديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، مع قتل الترس أو رمي البعض من السفينة إلى آخره. طيب أخيرا ما يرجع إلى الأدلة المختلفة فيها والاستحسان والعرف كمان يدخل فيها، وموضوع الاحتكاك بمفهوم المخالفة. هذا فيما يتعلق بتوضيح مختصر لأسباب الاختلاف الفقهاء. أهم ما في الموضوع هو أننا حينما ندرك كيف يفكر من نختلف معه، ومع استصحاب حسن الظن بالمسلم وأنه لا يمكن أن يتعمد مخالفة الدليل الشرعي وأن يعدي عن ذلك إلى اتباع الهوى، فلا شك أن أخلاقيات الخلاف سوف تسود وتطهر الساحة الإسلامية من المهاترات والتطاولات والتجاوزات التي تحصل يعني هنا وهناك. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.